قبل الهجرة ب3 سنوات. نعم. كيف كان يصلي المسلمون؟ الصلاة كلها يصلون ركعتين الرباعية. يصلون الرباعية ركعتين حتى هاجر فصار 4.